يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الماء أو الزيت الذي قرئ فيه هل يجوز أن يغتسل به في الحمام؟ لا بأس بذلك للحاجة، إذا كان لحاجة لا بأس أن تغتسل عند الناس، لأن تدخل في الحمام وتستتر. نعم.